فضيلة الشيخ، قد سمعنا كثيرا عن دعوة سلمان وسفر، وغالب ما نسمع عنهما يسبب لنا تشويشا، فنطلب من فضيلتكم أن توضحوا لنا توضيحا كاملا عن دعوتهما وما فيها من الأخطاء. قبل هذا نسأل الله أن يهديهما وأن يفرج عنهما. آمين. نعم، نحن لسنا شامتين لسجنهما. أما دعوة سلمان وسفر فالصحيح أنها ضيعت كثيرا من الشباب في أرض الحرمين ولي، وأصبحوا يهرولون بعدهم ويظنونهم العلماء، حتى ربما يتنقص بعض الجهال، بل بعض الأطفال يتنقص الشيخ بن باز. وبلغني، زارني زائر فيقول في انفجارنا ما هي إلا هكذا، يعني قدر ماذا؟ ذراعين، قدر ذراعين. ونعم، وتحدثنا نحن تحدثت مع أبيها وقالت له ابن باز شيخ حكومة، ابن باز شيخ حكومة، فماذا يا إخواننا؟ فالمهم أنه يجب عليهما أن يرجعا إلى الكتاب والسنة، وأن ينبذ هذه الأفكار التي كان عليها. نعم، نحن يهمنا ونعرف أن الحمد لله سلمان نعم واعظ مؤثر، وكذلك أيضا سفر واعظ وعنده من العقيدة الطيبة من فضل الله. لكن أنا أقول لا ينبغي أن يشتغل بكتابتهما ولا بأشرطتهما، أنصح هذا نصيحة لله عز وجل. فإذا خرجا من السجن ونسأل الله يفرج عنهما، وقد رجعا إلى علم الكتاب والسنة وأعرضا عن تلكم الأفكار، أي والله أفكار مشعرية يا أخواننا، هم يعني المشعري هذا يا أخوان ماذا؟ صحيح لا يساوي بصرة بالنسبة لسلمان، ويأتي ويخطب لهم سلمان وسفر. نعم يا إخواننا، فماذا؟ بل هو سفيه. نعم، لا ينبغي، أنا آسف، لا ينبغي أن يلتفت إليه، لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا أن يصدق قوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا رجل فويسق. نعم يا إخواننا، ماذا؟ ويقول إنه من حزب التحرير، هذا أمر. ثم بعد ذلك ماذا؟ الشفاء التي يرسلها بواسطة الفاكس. ثم بعد ذلك أيضا ما وعد به أنه لو تمكن من الجزيرة لا بنى بها الكنائس ولا عمر، أو لا أدخل بها اليهود النصارى، أدخل بها النصارى. المهم رجل سفيه. فماذا يا أخوان؟ والأخوان الفاضلان، أنا أرى أنه لا يعني يعتمد على أشرطتهما ولا تسمع أشرطتهما. نعم، حتى يرجع إلى الكتاب والسنة ويبتعد عن هذه الأفكار، عن أفكار مجلة السنة وأفكار مجلة البيان وأفكار محمد سرور. نعم، يرجع عن هذه الأفكار، ويرجع عن هذه الأفكار، والله المستعان.